الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونتوكل عليه ونسأله الخير كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه رسول أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يسير على دربها ويقتفي أثرها إلا كل منيب سالك فاللهم اجزه عنا خير الجزاء خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته وإماما عن قومه وعشيرته وارض اللهم عن صحابته الأطهار الأخيار الأبرار الذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلني وإخواني من المفلحين. الله أسأل أن يحرم وجوه الحاضرين على النار، والله أسأل أن يجعل هذه الأوقات في ميزان الحسنات يوم أن تزل الأقدام، والله أسأل أن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، والله أسأل أن يثبت قلوبنا على الحق حتى نلقاه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن يرزقنا حسن الاتباع وجميل الانقياد لنبيه صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، تكملة لما قد سمعتموه في خطبة ذلك اليوم، وكنا نتكلم فيه عن مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسرنا مع حضراتكم في بستان تلك السيرة العطرة الزكية النظرة وتلك الواحات الغناء وتلك الرياض الوافرة والظلال الممتدة في سيرته صلى الله عليه وسلم. أما ما نحن الآن بصدده فنتكلم عن حكم الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، وهل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من الدين؟ هل هو مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان مما أمر به النبي فأمره واجب، لأن أمر النبي من أمر الله سبحانه جل في علاه، وقد أمرنا المولى جل وعلا بطاعة رسوله، وبين لنا أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، فقال سبحانه جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه جل وعلا: ما أتاكم الرسول فخذوه، أي شيء أتاكم به النبي صلى الله عليه وسلم وأمركم به فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ما من أمر أمر به النبي إلا ونأخذ به، وما من أمر نهى عنه النبي إلا وننتهي عنه، وهذا من شروط شهادة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقبل أن نشرع في ذلك نود أن أقدم بمقدمة يسيرة بين يدي هذا الأمر، وإن كان هذا الأمر خطير وينبغي أن نجلس عنده جلسة مطولة، لكن أقول باختصار: الإنسان في هذه الحياة خاصة المؤمن إنه يعمل في هذه الحياة رجاء أن يدخله المولى جل وعلا الجنة، لأن الصادق المصدوق أخبرنا عن الملك سبحانه جل وعلا أن من آمن وعمل الصالحات أدخله المولى جل وعلا جنات من تجري من تحتها الأنهار. طيب، إذن الأسباب التي تدخلك الجنة هو أن تعمل بطاعة الله على بصيرة من أمرك. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. فلا بد أن تكون على بصيرة، تعبد المولى جل وعلا على إيه؟ على بصيرة. هنا يتطلب العلم، يجب أن تكون عالما لكي تعبد الله على بصيرة. فإن رزقك الله علما ولم تعمل به كنت مغضوب عليك. من رزقه الله علما ولم يعمل بعلمه كان مغضوبا عليه كاليهود، كان كالحمار، كما أخبر النبي صلى الله، كما أخبر المولى جل وعلا، كمثل الحمار يحمله أصفار. فصاحب العلم الذي لا يعمل بعمله حمار مغضوب عليه. طيب الذي يعمل بجهل يعبد الله على جهل ليس على بصيرة، فهو ضل مضل. ولذلك لما دعا المؤمنون من عباد الله ربهم قالوا ربنا اهدنا الصراط المستقيم. طيب صراط صفته أنه مستقيم، هذا الصراط يا جماعة يبدأ منين؟ يبدأ هذا الصراط من هذا المكان، من بيت الله جل جلاله، وينتهي في جنة الرحمن. الصراط المستقيم يبدأ في بيت الملك وينتهي في جنة الملك، هذه البداية وتلك النهاية. فمن لم يبدأ الصراط هنا لم ينتهي إلى نهايته هنا. كلام واضح. اهدنا الصراط المستقيم. طيب صراط الذين أنعمت عليهم، من الذي أنعم؟ هو الله. تمن هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. شوف شوف الطبقات، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك إيه؟ رفيقا. كل هم تبع للأنبياء. الأئمة هم الأنبياء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإن تأسيت بغيره ضللت. فإن تأسيت بغيره ضللت، وإن ظننت أن هناك هدي غير هديه ضللت. فخير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من اليهود الذين عندهم العلم ولم يعملوا بالعلم، ولا الضالين من النصارى الذين عملوا على جهل دون علم. فمن رزق علما ولم يعمل به شابه اليهود، ومن عمل بغير علم شابه النصارى، ومن علم وعمل بما علم فهو من الذين أنعم الله إيه عليهم. أسأل المولى جل وعلا أن نكون منهم. طيب إذا كان الأمر كذلك، فأي عمل، أي عمل أيا كان العمل، والعمل الذي يرضي الله سبحانه جل وعلا، أي عبادة، أي عبادة كانت قليلة يسيرة عظيمة، أي عبادة لابد أن يتوفر فيها شروط، شرطين حتى يقبلها الله سبحانه جل وعلا. والعبادة ليست مقصورة على الصلاة والصيام والزكاة، لا، العبادات كثيرة. هناك عبادات باللسان، وعبادات بالقلب، وعبادات بالجوارح، وهناك عبادة بالنية. النية أمرها عظيم، ولذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس: من هم بحسنة، من هم، إن الله كتب الحسنات والسيئات، من هم بحسنة فعملها كتبه الله له كم حسنة؟ عشرة. حسنة تعملها بعشرة، مع إيه؟ مع شروط القبول اللي هنتكلم فيها دلوقتي. ومن هم بحسنة، مجرد هم بحسنة ولم يفعلها ما فعملهاش، هو هم إنه يتصدق، هم إنه يقوم يصلي ركعتين، هم إنه هو يقوم يزور أخ له في الله، هم لكي يزور يعني أبيه أو يصل رحمه، أو هم بأي فعل خير لكنه تباطأ ولم يفعله، بس كان صادق في إيه؟ في همه، أو أو حدث له عارض من العوارض منعه وحال بينه وبين فعل ذلك كتبها الله له إيه؟ حسنة. طيب من هم من هم بسيئة شر فساد ظلم جور فجور من هم بسيئة لكن علم بأن المولى مطلع عليه ويراه فخاف الملك سبحانه جل وعلا فكف نفسه عن تلك المعصية كتبه الله له حسنة. إذا من هم بسيئة ولم يفعلها كتبت له إيه؟ حسنة. طيب من هم بها وفعلها كتبت له سيئة واحدة. شفت الكرم؟ كرم من الملك سبحانه جل وعلا. فاحذر أن تأتي يوم القيامة قد غلبت أحدك عشراتك سيئة لوحدة حسنة بعشرة للعشرة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء. طيب عشان ربنا يتقبل منك العمل لابد أن يتوفر شرطين. الشرط الأول هو يا جماعة الإخلاص. يعني الإخلاص أن تكون مخلصا في عملك لله. أنت الآن أنت الحين صلاة الجمعة الفرض عليك. أنت الآن جلست لهذا الدرس لهذه الكلمة. أنت جالس ليه؟ عشان الناس تقول ان انت طالب علم او بتستمع للخير او عشان انت محروم من الشيخ او ايه بس لا انا جلست يا رب من اجل انا جالس لكي اتزود من العلم يا رب انا جالس لك يا رب جالس لكي يكون هذا المجلس مجالس الناس التي تكون في غير ذكر الله تكون حسرة وندامة أما تلك المجالس تكون فرح وسرور ورفع لأصحابها يوم القيامة. أنا جالس يا رب حتى تثقل موازين يوم القيامة يا رب أنا مش عارف ما هي الحسنة التي أدخل بها الجنة ما هي الحسنة التي تثقل بها الميزان لعل هذه الجلسة يا رب هي التي أحتاجها يوم أن ألقاك لعل هذه الجلسة تكون هي آخر جلساتي في هذه الحياة أنا جالس من أجلك يا رب. إذا كنت كذلك فأبشر بخير. إخلاص أن تكون مخلصا لله والإخلاص عبادة عبدنا الله بها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذن طيب عكس الإخلاص إيه؟ لو أنا مش مخلص أنا جالس رياء وسمعة جالس عشان الناس تقول إن أنا بحضر المجالس أنا رحت حجيت عشان أجي يقولوا لي حج حج مبرور وذنب مغفور ورسموا طيارة وبخرة والحاجات اللي أنتوا عارفينها أنا رايح عشان أشتري اللقب ده يا حج فلان وما راحش إلا بس ليشتري هذا اللقب تصدق حتى يقول إنه متصدق وراجل ينفق أتى ليصلي حتى تظهر له علم الصلاة ويقول ده ما شاء الله ده مقطع السجادة بالصلاة هذا والعياذ بالله مسكين عكس الإخلاص يا جماعة الشرك عكس الإخلاص الشرك طيب الشرك هيعمل إيه في العمل اسمع إلى الملك أن المولى سبحانه جل وعلا يخاطب النبي ومن هو صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق لله ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من أنبياء الله ورسله من لدن آدم إليك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن إيه عمل طيب إذا عملك حبط إيه اللي يحصل لك وتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد بل الله أخلص بل الله توجه بل إلى الله لا تثق إلا به سبحانه جل في علاه ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت طيب إذا أشركت في العمل حبط عملك وأدخلت النار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه إيه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار يعني اللي يشرك أيوة تبقى إيه الشرك بقى عشان نحضر منه أن تعبد غير الله أو أنك تشرك في العبادة مع الله أحدا آخر يعني دلوقتي إذا دعيت ربنا وقلت يا رب نجح لي أولادي, يا رب ارزقني, يا رب, طيب إذا ذهبت بقى للدسوقي ولا للبدوي ولا للحسن أو الحسين أو الجيلاني أو غير ذلك من الأولياء, إذا كانوا أولياء بحق أو أولياء بكذب, وجلست أدعو عند البدوي, يا بدوي يا دسوقي اعمل لي يا رب بحق إجاه الدسوقي, أنا كده مشرك. أيوة مشرك. وإذا سألك عبادي عني فإني إيه؟ قريب, أجيب دعوة الداعي إذا دعان. طب يا جماعة ده احنا ده انت ما تحب تروح عند واحد من الأمراء أو الوزراء أو لو حتى عايز تدخل على ضابط أو مأمور, ما تعرفش تدخل كده لوحدك, انت لازم تاخد واسطة. ده احنا بس عشان الناس الصالحين نتقرب بهم إلى الله, هذا قول الكافرين وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إيه؟ زلفى. فربنا سبحانه جل وعلا قطع الوساطة بينه وبين خلقه وجعل الأمر مباشرا بينه وبينه, وإذا سألك عبادي عني, هل هناك أفضل من النبي؟ لا يوجد. ومع ذلك لم يجعله المولى جل وعلا وسيطا بينه وبين خلقه, ولو أن المولى جل وعلا ارتضى وسيطا لارتضى بينه وبين خلقه, لارتضى أحب الخلق إليه محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا سألك عبادي عني يا محمد فأخبرهم أني قريب, قريب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله مطلع عليك ويراك ويسمعك, يعلم السر وأخفى, قريب منك, يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلا تحتاج إلى واسطة, لا تحتاج إلى شريك, لا تحتاج إلى ند. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله, والذين آمنوا أشد حبا لمن؟ لله. الذين آمنوا أشد حبا للملك سبحانه جل في علاه. ولذلك قال المولى جل جلاله في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة, قال رسول الله, قال الله عز وجل, أنا أغنى الشركاء عن الشرك, فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشرك. خلاص ليس لك نصيب عندنا. ولذلك لما أتى أبي أمامة الباهلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الرجل يخرج للغزو والجهاد يلتمس الذكر والثناء فما له؟ قال لا شيء, لا شيء, يقاتل, يحارب, تزهق الأرواح, تتقابل الفرسان, يلتق الشجعان. قال لا شيء, قررها مرة, مرتين ثلاثة, النبي يقول لا شيء, وفي المرة الأخيرة قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا يبتغى به غير وجه الله فلا يقبل منه. والحديث عند أحمد والنسائي وغيره. إذن من عمل عملا أشرك فيه غير الله تركه الله وشركه. وفي رياض بن ماجه تركته والذي أشرك. أنت كنت تصلي وتصوم وتزكي من أجل الناس, الناس قالت عنك أنك مصلي ومزكي ومنفق وكل شيء, خلاص أنت ماذا تريد مننا؟ أنت ابتغيت العمل بمن؟ وجه من؟ وجه الخلق, ولم تبتغي به وجه الخالق. فالإخلاص هو تجريد العمل لله سبحانه جل وعلا. أقصد بالعمل وجه من؟ وجه الملك سبحانه جل في علاه, سواء الناس عرفوا ما عرفوش, مدحهم ذمهم, هذه القضية لا تعنيني. أنا أبتغي بذلك وجه من؟ وجه المولى سبحانه جل في علاه. طيب أنا مخلص في عملي بالفعل, أنا أدعو الله بإخلاص, أنا أذكر الله بإخلاص, وأنا أريد الجنة. يلا يا جماعة دلوقتي إحنا جلسنا هوت نقوم نذكر الله بإخلاص. هنذكر ازاي يا جماعه؟ نقول الله حي الله حي الله الله. ينفع؟ ليه؟ ما ينفعش. لسبب واحد، لسبب واحد، لان الذكر عباده. طب يا عم الشيخ، ما احنا هنعبد ربنا، هنقوم دلوقتي نذكر الله ونتمايل ونتراقص وندف في الجلاله. يلا يلا يلا يلا يلا. ما ينفعش. ليه؟ ما هي عباده، واحنا مخلصين. احنا بنقول ايه؟ يا الله الله الله. هو هو هو هو. من هو؟ مش عارف. ويبدا بقى ايه؟ الشياطين تحضر بدل الملائكه، تحضر الشياطين وده يصرخ وده يصوت وده يلطم. طب ما هي عباده، وانت قلت دلوقتي لابد من شروط العباده الاخلاص. والله احنا مخلصين، احنا بنحب ربنا وبنذكر الله. يلا يلا يلا. نقول لك لا، لان النبي ما عملش كده، لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الذكر كذا وكذا وكذا، لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه جلس مع الصحابة وأخذ يتمايل وأخذ يرقص ويترنم ويترنح ويقول الله الله الله الله. ما قال ذلك؟ أنت يا أخي، لا إله إلا الله، إذا قلت يا الله نادى عليك الملك وقال لبيك عبدي. قلت يا الله قال لبيك، ماذا تريد؟ يا رب اغفر لي. أقول أغفر لك. يا رب اشفني اشفيك. يا رب ارزقني ارزقك. يا رب اكرمني ساكرمك. طيب لو قلت الله الله الله، يقول لبيك عبدي، يقول لك الله الله. وبعدين لو واحد قال لك انت اسمك محمد مثلا، او علي او علي او خالد او خالد او خالد، وقلت لك يا خالد، ماذا تقول؟ يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد. ده الراجل ده مجنون، ده مجنون، ده مجنون، ده الراجل ده ملسوع، ده ملسوع، ده ملسوع، ده عنده برج طاير. يا فلان نعم ماذا تريد؟ يا فلان نعم ماذا تريد؟ إذن هذا نوع استهزاء، ليس ذكر. ما بالك هذا مع المخلوق؟ فما بالك مع الخالق سبحانه جل وعلا؟ فإذا قلت يا الله قال قال الملك لبيك، ماذا تريد؟ كله ما تريد. أما قال الساعة ساعتين ثلاثة، الله الله الله، وبعدين صحيح كلام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه ذلك؟ إذن كيف نذكر الله؟ نذكر الله على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصلي يعني زين نصلي، يعني واحد فيكم دلوقتي اللي حافظ القرآن يجيب لي عدد الصلوات في القرآن. واحد يجيب لي آية. طيب إذا جبت عدد الصلوات، هات لي كيفية الصلاة في القرآن. الصلاة، ربنا قال إيه؟ وأقيموا الصلاة، وانتهينا. الذين يقيمون الصلاة. طيب تأتي السنة بقى لتفسر لنا كيف نصلي. الله أمر النبي بإقامة الصلاة، والنبي أمر المؤمنين بإقامة الصلاة. طب هنصلي ازاي يا رب؟ طب محمد بن عبد الله لا يتكلم من تلقاء نفسه، إن هو إلا وحي يوحى. فينزل جبريل عليه السلام إلى النبي الكريم ينزل يوم كامل يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي وقت كل صلاة ويصليها. يا محمد هذا وقت الظهر في الساعة الفلانية عند الزوال عندما تكون الشمس هكذا قام يصلي جبريل فأتم النبي بجبريل وأتم الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الظهر أربعة ما ينفعش خمسة ما ينفعش طب ينفع ثلاثة ما ينفعش ثلاثة طب خمسة ما هي صلاة عز الصلاة ده عبادة ما ينفعش لأن الذي أمر هو الله سبحانه وتعالى لا ينفع أن أنا أزود ولا نقص. طيب العصر أربعة في التوقيت الفلاني المغرب ثلاثة بعد العصر عند الغروب العشاء بعد المغرب بشوية في الظلام ما ينفعش غير كده ما ينفعش أجمعهم مرة واحدة الفجر في شدة الظلام قبل انبلاج الصبح كم ركعتين طب احنا كنا نايمين ومرتاحين نصلي ركعتين ليه طب ما نصليهم اربعة ما احنا لسه ما اشتغلناش لا يصلح لا يصلح ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي أن يفعل. طب واحد بقى صلى المغرب أربعة لكن بزود نقول له صلاتك باطلة وإذا ظننت أن هديك خير من هدي النبي فأنت خرجت من دائرة الإسلام لأنك ادعيت هديا تظن أنه خير من هدي رسول الله فأنت مشرع لأمر رسول الله. إذن العمل أنت مخلص بتذكر ربنا أيوة بس لابد بطريقة من بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. في مجموعة من التابعين أو في عهد الصحابة جالسين في المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فجالسين يذكروا الله بطريقة معينة معهم حصى وجلسين نذكر الله أن نذكر أن نحمد الله ألف مرة ونسبحه ألف مرة بالحصى وجلسين. فأتى واحد من التابعين إلى عبد الله بن مسعود قال يا أبا عبد الرحمن تعالى شوف هؤلاء. فوقف عليهم ماذا تفعلون قالوا نذكر الله قال هل أنتم هديكم خير من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أصحاب محمد متوافرون فيكم وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قبره يعني الآن يعني قريبا لقد مات النبي قريبا فأنتم خير هديكم خير من هدي رسول الله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد فيكم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. إذا ما ينفعش مثلا أجلس في المسجد بعد صلاة الفجر مثلا أو صلاة الظهر وأعمل حلق الذكر جماعي لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم يقول لك الله طب إحنا يا أخي في واحد فينا قاعد جاهل مش متعلم عايزين نعلمه مقام التعليم غير هذا المقام التعليم له مقام آخر واحد يجلس معاه ويعلمه الأفكار أما جماعي كده فلن يتعلم والتعليم لا يكون بهذه الصورة تبع تعلمه كم مرة مرتين ثلاثة لكن على طول يكون ديدنك هذا الأمر. إذا أنت مبتدع كما ذكرنا في الخطبة حديث العرباد بن سارية إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم اختلاف كثير يعني إيه تجد الأهواء والبدع والفرق والجماعات وتجد أصحاب الطرق والكبار كثير تجد أمور كثيرة جدا ففي حالة الافتراق وفي حالة الاختلاف النبي أوصى بإيه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بإيه بالنواجز إيه النواجز الدروز يعني امسكها عض عليها السنة خليك معاه ليه بقى لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وخير الهدي هدي من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الزهري رحمه الله السنة نجاة لأنها كما قال الإمام مالك سفينة نوح. السنة إيه؟ سفينة إيه؟ نوح. من ركب فيها نجا، ومن تخلف عنها هلك. من اللي نجي من الطوفان؟ اللي ركب السفينة. واللي ما ركبش السفينة كهذا الابن العاق، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم لأوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموت فكان من المغرقين. اللي ما ركبش السفينة يغرق. فمن اتبع السنة نجا، ومن تخلف عن السنة هلا. ليه بقى؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب اللي هيعمل عمل ليس عليه هدي النبي، هو مخلص، هو مخلص فعلا، هو يريد وجه الله لكن غير متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، عمله ايه؟ مردود. اسمع الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم الصحيح من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، قال صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا في الدين ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن أي عمل عشان ينقبل يكون معك حاجتين، بطاقتين كده تطلعهم من جيبك. أول حاجة إخلاص، أنا مخلص، أنا بعمل عمل دمين لربنا، خلاص اتوكل على الله. طب أنت هتعمله إزاي يا عم الشيخ؟ على السنة ولا على البدع؟ على السنة. إذن امشي على بركة الله. اتباع وسنة، اتباع وإخلاص واتباع، إخلاص وإيه؟ واتباع. واحذر أيها المبارك أن تأتي يوم القيامة وقد ورد الناس عن الحوض ذهبون إلى حوض النبي في ساعة لا يعلم مداها إلا الله، وقد بلغ منك العطش مبلغا عظيما، وتريد أن تذهب إلى حوضه صلى الله عليه وسلم وتشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا تضمع بعدها أبدا، فإذا بالملائكة تزودك تمنعك. فالرسول يقول إنهم من أمتي، فيقولون يا رسول الله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، غيروا وبدلوا، فعلوا أفعال كثيرة، كانوا أصحاب موالد، أصحاب طرق، أصحاب شعب، أصحاب أهواء، أصحاب بدع. لم تعرفش إيه اللي عملوه يا رسول الله؟ بدلوا الدين، لأن البدعة هي إتيان وإحداث في الدين ما ليس منه بطريقة الله الشرعية. وكلما قمت ببدعة ماتت سنة. اعرف كده حبيب، إذا فعلت بدعة ماتت سنة، وإذا فعلت السنة قامت البدعة. ولذلك يقول بعض السلف، أظنه أيوب السختياني: ما اجتهد صاحب بدعة في بدعته إلا وازداد من الله بعدا. ما اجتهد صاحب بدعة في بدعته إلا وازداد من الله بعدا. كذلك تعظيم أهل البدع، لا تعظم أهل البدع والأهواء، لا تحترمهم، لا توقرهم، لا تجالسهم، لا تشاربهم، لأنه من وقر أهل البدع فقد أقام على هدم الدين. من وقر أهل البدع فقد أعان على هدم الدين، لأنك بتوقيرك لأهل البدعة تعظم تلك البدعة في نفوس من يروك تعظم هذا المبتدع. ولذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث، يقول إن المعصية أحب إلى الشيطان من البدعة. المعصية أحب إلى الشيطان، أو إن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. إن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. سلام. البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. ليه؟ لأن المعصية صاحب المعصية عارف المعاصي، وممكن يطوف في يوم من الأيام، يأكل ربا، يشرب الخمر، يزني، يسرق، يعق والديه، يقطع أرحامه، يفعل المنكرات، عارف أنه هو على خطر، ممكن يسمع كلمتين ربنا يهديه، أما صاحب البدعة يظن أنه على خير. يعني دلوقتي الجماعة بتوع طرق الكباري دول اللي يذهب للدسوق البدوي ويدعو غير الله ويشرك ويذهب إلى القبور ويذبح لغير الله وينحل لغير الله ويفعل، هو تكون توبه توب من إيه؟ ده على دين، يظن أنه على دين، هو يتقرب إلى الله، يشد الرحال إلى هذا القبر ويدعوه ويبكي وينكسر ويتذلل ويخبت ويخضع ويتذلل عند القبر. كان ينبغي أن يفعل ذلك للملك سبحانه جل وعلا، لأن هذه عبادة محضة لا تصرف إلا له سبحانه جل وعلا، فمن صرفها إلى غيره فقد أشرك وحبط عمله وفي الآخرة إذا مات على ذلك من الخاسرين الهالكين. هيتوب من إيه؟ ده كل سنة يروح للبدوي، ده كل سنة بيجهز الذبيحة للبدوي، ده كل سنة بينذر للدسوق، ده كل سنة بيفعل ويفعل، هيتوب ده دين، يظن أنه دين ويحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك النبي يعني كل الرسل أتت لتحقق هذه الدعوة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. تريد أن نترك ودا وسواع ويغوث ويعوق ونصر؟ لا، ونعبد إله واحد؟ لا يمكن، لا لا لا لا لا أمر التوحيد، أمر الإخلاص، أمره عظيم. جلس النبي 13 سنة يدعو مكة في مكة إلى كلمة واحدة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. 13 سنة يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وكل حياته كانت توحيد صلى الله عليه وسلم، وكل أنبياء حياتهم كذلك، أن أعبد الله ما لكم من إله غيره. طيب نيجي بقى الموضوع، ده كان مقدمة، معلش هنيجي لموضوعنا، الاحتفال بالمولد النبي. هل النبي عمله؟ أمر دين بقى، احتفال بقى ونأتب، واحد يقرأ، واحد يطبل، واحد يرقص، واحد يغني، احتفال وبهجة، ونريد أن نحيي سنته ونتدارس سيرته، وكأن إحياء سنته صلى الله عليه وسلم وتدارس سيرته اقتصرت على يوم واحد. والله هذا ظلم. إذا كنا نقتصر سنة النبي ونحييها ونحيي سيرته في يوم واحد، هذا ظلم وجور وعقوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب النبي عملها؟ نشوفه عملها يا جماعة، ما عملهاش. أنا عايز دلوقتي يا جماعة، أنا أريد أن أحيي ذكرى مولد الحبيب. من يذكر الحبيب قلبه يطيب، مدد يا رب. احنا عايزين ايه دلوقتي؟ نحيي ذكرى النبي، المولد النبوي، عايزين نحيي الذكرى حبا لرسول الله. طب ما بتحبوش النبي؟ بتحبوه؟ طيب عايزين نحيي ذكرى، واحنا مخلصين، احنا نكون بهذا العمل عباده لله سبحانه جل وعلا. نقول لك خلاص عمي الشيخ، تعال بقى نحييها ازاي؟ بالزمر، بالطبل، بالرقص، باكل الحلوى، باكل الاصنام. اقول لك يا اهو الشيخ بقى عمال اقول لك اصنام ومش اصنام، والله اصنام يا اصنام. يعني سيدنا عمر يقول موقفين في الجاهلية، موقف إذا ذكرته أبكاني، وموقف إذا ذكرته أضحكني. الموقف اللي يبكيه أنه كان في الجاهلية كان عنده بيت، فأراد أن يدفنه كفعل الجاهلية، وهو يحفر لها التراب كانت تمسح عن لحيته التراب. شوف البنت، ومع ذلك دفن. فكلما ذكر بك رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عن الفرق. طب الموقف الثاني يا سيدنا عمر، قال كان لي إله من العجوة، ما هو الإله من الحجر، من الحجر، وينزنا أحيانا يعملوه من العجوة، ما عندوش العجوة، يوم عمل له إله وهو ماشي كده. في يوم من أيام كان في سفر، جاع بطنه, بطنه, بطنه العصافير اللي فيها نادت, نادت, نادت إني جائع, جائع, جائع. التفت يمينا ويسارا فلم يجد إلا الإله. يجي يأكل إله, يأكل إله, يأكل إله, يأكل إله. فإذا البطن تقول له إني جائعة, تكركر فيقدم رجلا ويؤخر أخرى, يذهب إله إله ينظر إليه. لا بلاش. فآخر مرة قال له والله شوف, تبص ما تبص, والله لا أكل. فهجم على إلهه فأكل. إيدي إيه العقول الخريبة؟ إلهي التكل. لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك الهنود الذين يعبدون البقر, يعبدون البقر. يشوفوا يعني في الهند, طبعا الهند فيها عجب. البقرة تمشي مجرد ما البقرة تمشي عند من يعبدها يفسح لها الطريق, تأكل هنا ينبسط, تقلل هنا ينبسط, تتبول هنا يبقى خلاص حلت البركة. إلهه يتبول, إلهه يتغوط. بئس الإله, بئس الإله. إله في واحد كان من من يعبد البقر, وكان في دولة من الدول العربية, فوجد ان البقرة تذبح, والناس أعداء والمسلمين شغالين الله ينور, يقولون فيها بلاء حسن. والرجل يشوف الرجل يذبح, يقطع في البقرة ويبكي. فواحد بيسأله بتبكي, قال هذا إله, هذا إله يذبح, انتم مسكين إلههم قطعينه. هذا معقول يا جماعة؟ هم معقول أبدا. كذلك الحلوى الموجودة الآن هي أصنام, فعل جاهلية, نحن لا نحرم هذه الحلوى بعينها لذاتها, ولكن تحرم لما أتت من أجله. ليه تؤكل في هذا الوقت بالذات, ولما تصنع بهذه الصورة؟ الشرك, الأبلسة, يعني يجتهدون لكي يخرجوك عن دينك. طيب دلوقتي احنا هنحتفل بعيد بمولد النبي, كيف نحتفل؟ النبي ما احتفلش, يبقى اذا نتوقف. لا يا عم الشيخ, احنا مش هنتوقف. ليه؟ ما هو الرسول قال, يقتلك بقى الفاهم, يقول لك ما الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. طب نشوف حد من الخلفاء احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. نفتش, ما فيش حد احتفل. طب يا اخي بس مش مشكله, احنا والله يا شيخ هنعمل ايه؟ احنا بنذكر ربنا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل حبا فهو فيه صلى الله عليه وسلم. يا اخي هل انت اكثر حبا له من صحابته ام ماذا؟ الصحابه طيب ليه ما احتفلوش؟ طيب تحتفل ولم يحتفل, تحتفل ولم يحتفل. إذا الاحتفال بمولد النبوي بدعة, منكرة يقام فيها من الشرك, ما الله به علي. طيب الموضوع ده دخل إمتى بقى؟ من الذي أدخل الاحتفال بالمولد النبوي إلى مصر؟ هؤلاء الفسقة, الفجرة, الكفرة, العبيديون الذين يتسمون زورا وبهتانا, الفاطميون نسبة إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها, نفسي لها الفداء وهي بريئة منه. هم روافض الذين يتسمون بالشيعة زورا وبهتانا, فهم روافض, أنجاس, أخباث, مشركون, كافرون. هم الذين أدخلوا تلك الشركيات إلى بلادنا مصر وباقي العالم الإسلامي. فلا يجوز بحال من الأحوال أن نحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. أما نحن أهل السنة فنحتفل به في كل لحظة من لحظات حياتنا. دلوقتي وأنت خارج من بيت, هناك ذكر الخروج, وأنت داخل بيتك تدخل بيتك هناك ذكر للدخول. عندما تخرج من البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أضل أو أذل أذل أو أجهل أجهل علي أو أظلم أظلم. ذكر تدخل بيتك بسم الله ولجنا وبه خرجنا بسم الله. عندما تقول عندما تدخل خلاء بسم الله، تخرج غفرانك تأكل بسم الله، تخلع بسم الله، تنهي صلاتك تذكر الله. إذا أنت فين؟ في ذكر. كم من الذي أمرك بهذا الذكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت في كل لحظة من لحظات حياتك أيها المسلم تحي وتحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم الاحتفال به أن تتبع سنته صلى الله عليه وسلم. إن كنت حقا صادقا في حبه فإن المحب لمن يحبه مطيعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم إيه؟ ذنوبكم. إذا كنت محبا لرسول الله فيجب عليك أن تطيعه وتأتمر بأمره وتنتهي بنهيه صلى الله عليه وسلم. طيب الأمر الثاني بقى، من الذي قال بأن النبي ولد في 12 ربيع الأول؟ في اختلاف كثير بين أهل العلم. هو تولد في ربيع فعلا، لكن إمتى الوقت بالتحديد لا يعلم، فيه اختلاف. خلينا نستقر أنه اتفاق بين أهل العلم أنه ولد صلى الله عليه وسلم في 12 ربيع الأول. طيب متى مات النبي؟ وقبل الحتة دي إذا نستقر على أمر أي عمل ليس عليه أمر النبي هكون بأي عمل يتوفر شرطان إخلاص ومتابعة، غير كده ما عملش، غير كده ما عملش. نتفق على الكلام ده يا جماعة. طيب النبي حتى نختتم، أنا طولت عليكم معلش. النبي مات إمتى يا جماعة؟ مات إمتى؟ من اللي يعرف؟ ها؟ من اللي تحدث؟ أنت ما شاء الله. ما اسمه؟ محمد. أخو زكريا. وفي شباب فعلا. الدم يحن. لا ما هو لا هو أنا شايفه بس أنا ساكت. قلت عشان بس. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم 12 ربيع الأول، وده ثابت يمكن عليه إجماع أهل العلم أنه مات 12 ربيع الأول. حزنت الأمة لفقده صلى الله عليه وسلم، وبكت المدينة، بكت وديانها وجبالها وسهالها وأوديتها وبيوتها وكل طريق وطأه النبي صلى الله عليه وسلم بكى واشتكى لفراقه صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه كما عند الترمذي وغيره، وإن كان الحديث في إسناده نظر ضاعفه شيخنا الألباني رحمه الله، لكن نقوله الاستئناس. يقول أنس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. دخل أحد التابعين المدينة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالمدينة ترتج بالبكاء، فسأل فقالوا لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت القلوب تهفو له صلى الله عليه وسلم. بكى الصديق عمر خارت قواه وجلس، عثمان ذهل، علي أقعد، طاشت عقول الصحابة لفراقه صلى الله عليه وسلم. بكت أمهات المؤمنين، بكت فاطمة وصرخت يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جنة الفردوس مثواه. مات صلى الله عليه وسلم، غسل صلى الله عليه وسلم، كفن صلى الله عليه وسلم، قبر صلى الله عليه وسلم، أهيل التراب عليه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. قالت فاطمة، يقول أنس، وكانت المساحي تهيل التراب على الجسد الطاهر، يا خير من وطأ بالقاع أعظمه، وطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. من زار بابك لم تبرح جوارحه، تروي أحاديث ما أوليت من منن، فالعين عن قرة، والكف عن صلة، والقلب عن جابر، والسمع عن حسن. مات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تقول فاطمة لأنس معاتبة له، يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحفوا التراب على رسول الله؟ يقول والله ما طابت أنفسنا، ويقول والله ما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. مات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى، إنك ميت وإنهم ميتون. ومات في نفس الوقت وفي نفس التاريخ، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. فلماذا أيها المحتفلون، أيها المحتفلون، أيها المهرجون المزمرون المطبلون الراقصون المبتدعون، تفرحون لمولده ولا تحزنون لموته؟ فما سنة بقى نحتفل ونرقص، وسنة نقعد نبكي ونصوت ونرطم على وفاته، أو نعمل خيمتين، خيمة ترقص وتطبل وتذكر، وخيمة تقعد يصوتوا فيها ويرطموا على أنفسهم، دول يحزنوا ودول يفرحوا؟ لماذا لا نحتفل بموته ونحزن كما تحتفلون بمولده صلى الله عليه وسلم؟ أما نحن أهل السنة فنحتفل به في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل حين. كان عبد الله بن عمر إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد بكى، كل ما ذكر النبي بكى، حبا له وشوقا له صلى الله عليه وسلم. إذن كيف نحتفل به صلى الله عليه وسلم؟ كيف نحيي سنته صلى الله عليه وسلم ونحيي ذكراه صلى الله عليه وسلم؟ لا في يوم ولا يومين ولا ثلاث ولا شهر ولا شهران ولا سنة، بل الدهر كله نحييه باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، باقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم. وليكن لنا في حبه، وليكن لنا في صحابة رسول الله في حبه الأسوة الحسنة. عبد الله بن عمر وهو في طريقه للحج يركب الدابة، ثم يسير من هذا الطريق، يقول لماذا لا تسمع هذا الطريق؟ يقول لأن هذا الطريق هو الذي كان فيه يسير فيه النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيه العلة؟ إيه الفائدة؟ طب إيه المشكلة؟ قال لعل خفا يقع على خف، لعل خف ناقتي يقع على خف ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل رأيتم حبا كأعظم من هذا الحب؟ هل رأيتم حفاوة وتعظيما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا الحب؟ لقد تفجرت قلوب الصحابة عيونا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشوقا له. ولعله أن يكون لنا لقاء في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يحبه أصحابه. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أسأل أن يبارك في هذه الوجوه الطيبة، وأن يبارك في هذا المسجد المبارك، وأن يبارك في من تسبب في هذا اللقاء، وأن يرزقنا حسن الاتباع وجميل الانقياد لإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا يوم القيامة في جنته معه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شربة هنيئة من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.